بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير أن تستضيف في هذه الدورة دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب العلمية السادسة في مسجد صالح الكندري في ضاحية صباح السالم، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية. وكما عودكم الأخوان في الدورة توهير المتون وغيرها من الأمور التي هيأتها اللجنة التنظيمية، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. ولا نطيل فنترك المجال لفضيلة الشيخ فليتقدم مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء في هذه الدورة الطيبة الطيبة باسمها دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الطيبة بما فيها من العلم الشرعي، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه الدورة الطيبة بمكانها دولة الكويت، دولة طلاب العلم، أسأل الله عز وجل أن يزيدهم وأن يوفقهم وأن يثبتهم وأن يهديهم للسنة والخير، وأن يبعد الشر عن هذه البلاد وعن سائر بلاد المسلمين. هذه الدورة الطيبة بمنظميها، الطيبة بحاضريها من طلاب العلم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في جنس أمثالهم مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ثم أيها الإخوة، في هذا الدرس بعد صلاة الفجر نلتقي لشرح كتاب من كتب القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عز وجل، وترجمة الشيخ معلومة، ولضيق الوقت لن أتطرق لها، لكن أقول إن الشيخ رحمه الله كانت له عناية كبرى بالقواعد الفقهية، فجرد قواعد ابن رجب، جرد قواعد ابن رجب في تحفة أهل الطلب، وكتب القواعد والأصول الجامعة والتقاسيم النابعة، وكتب كذلك المنظومة المعروفة بالمنظومة السعدية وتسمى كذلك بقواعد السعدي رحمه الله، وكتب هذه الرسالة التي بين أيدينا، وسيأتي إن شاء الله التعليق على اسمها أثناء قراءة المثل بحول الله وقوته، وسنشرح هذه الرسالة شرحا متوسطا يحصل به الإفهام ولا يحصل الإسهام إن شاء الله عز وجل، بما يقتضيه الوقت، حيث أننا نرغب أن ننتهي من المتن في الفترة المحددة لنا في هذه الدورة. والكتاب في فن القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية كما يقول العلماء مركب وصفي أو مركب إضافي. إن قلنا القواعد الفقهية فهذا مركب وصفي، يعني القواعد الموصوفة بكونها فقهية، وإذا قلنا قواعد الفقه فهذا مركب إضافي، القواعد المضافة إلى الفقه. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة أصلها الثابتة، ومنه يسمى الأشل اليوم مقعدا لأنه ثابت لا يستطيع الحركة، ومنه سمي النساء الكبيرات القواعد لأنهن تثقل حركتهن كأنهن ثابتات لقلة حركتهن. وتطلق القواعد في لغة العرب على الأساس لما فوقه والأصل لما فوقه، سواء كان حسيا أو معنويا. الحسي تقول العرب قواعد البيت، قواعد البيت وهو ما يبنى عليه البيت، وهذا شيء حسي. والمعنوي يقال قاعدة أمرك متينة، قاعدتك في طلب العلم متينة، يعني أن الذي بنيت عليه أمرك في طلب العلم متين مؤسس أصيل. فهذه القاعدة في اللغة. أما القاعدة في اصطلاح العلماء بالمعنى العام فإنهم يقولون قضية كلية منطبقة على جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جزئياتها. القضية يا إخوة في لسان العلماء معناها حكم محتمل للصدق أو الكذب، والمقصود بالصدق الإثبات والكذب النفي، يعني حكم محتمل للإثبات أو النفي. ولذلك الدعاوى في المحاكم ماذا تسمى؟ تسمى قضايا، لأنها محتملة للإثبات أو للنفي. قضية كلية، الكلية باختصار شديد هي التي تصدر بكل، التي يصلح أن تصدر بكل هي قضية كلية. مثلا لو قلنا المؤمنون في الجنة، المؤمنون في الجنة، هل هذه قاعدة كلية؟ حتى نختبرها ندخل عليها كل، كل المؤمنين في الجنة، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، هذا صحيح. إذن القاعدة كلية، القاعدة كلية. طيب الرجال أذكياء، الرجال أذكياء، ندخل عليها كل، كل الرجال أذكياء، هذا صحيح؟ ليس بصحيح. إذن ليست قاعدة كلية، القاعدة كلية التي يصدق أن تصدر بكل، منطبقة على جزئياتها، يعني منطبقة على المسائل التي تدخل تحتها. الفقه في اللغة هو الفهم، وأما في الاصطلاح فالفقه يطلق بثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول معرفة الدين، العلم بالدين، العلم بالدين فقه. فإذا عرفت شيئا في العقيدة فهذا فقه، إذا عرفت شيئا في الأحكام فهذا فقه، إذا عرفت شيئا في الأخلاق فهذا فقه. وهذا هو المقصود بالفقه في النصوص، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه في الدين. فمن علامات إرادة الله عز وجل الخير بعبده أن يوفقه للفهم في الدين. ويطلق الفقه ويراد به العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا كما يقول العلماء فقه المجتهدين، فقه الأئمة. العلم بالأحكام الشرعية، هذا يخرج غير الشرعية مثل العلم بالطب، العلم بالهندسة، العلم بالأحكام الشرعية العملية، يعني المقصود منها العمل، ويخرج مسائل الاعتقاد، فإنها لا تدخل على هذا المعنى. المكتسب يعني المستنبط، من أدلتها التفصيلية، يعني مأخوذ من الأدلة، ليس مأخوذا من الكتب، ليس مأخوذا من استنباط العلماء، وإنما هو مأخوذ من الأدلة. ولذلك قلنا هو فقه المجتهدين، لأن المجتهدين هم الذين يأخذون من الأدلة. وهذه مسألة مهمة يا إخوة، يعني الفقه قد يؤخذ من الدليل، وقد يؤخذ من الدليل بواسطة العلماء. المجتهدون يأخذون الفقه من الدليل، من دون المجتهدين لا يأخذ الفقه من الدليل، بمعنى لا يجتهد هو بنفسه فيستنبط، كما يأتي بعض الشباب اليوم ويقولون يعني القرآن موجود ونحن نستنبط منه. أنتم لستم أهل للاجتهاد، فإذا تعلمتم حتى أصبحتم أهل للاجتهاد دخلتم هذه المرحلة، ولكن يؤخذ الفقه من الدليل بواسطة تقريرات العلماء. فينظر الإنسان مثلا فيما قرره العلماء ويأخذ بالراجح بواسطة الدليل. إذن هذا الفقه فقه المجتهدين. الإطلاق الثالث هو حفظ الفروع الفقهية، يعني كلما كان الإنسان يحفظ الأحكام يقال له فقيه. وهذا أكثر استعمالاتنا اليوم، أكثر استعمالاتنا اليوم نطلق الفقيه على من يحفظ الأحكام ويتضلع في معرفة وحفظ الأحكام. فكلما وجدناه حافظا للأحكام الفقهية مقررا للمسائل سميناه فقيها. إذن القواعد الفقهية ما هي؟ سأذكر التعريف الذي يذكره العلماء ثم أذكر معنى واضح لها إن شاء الله. القواعد الفقهية هي كما يقولون حكم كلي، حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. إذن القواعد الفقهية أحكام، وأحكام كلية كما قلنا يصبح أن تصدر بكل. ما فائدتها؟ يتعرف منها، وانتبهوا لكلمة يتعرف، ما قالوا يعرف، ما قالوا يعرف، قالوا يتعرف، يعني يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى ربط، أن تربط بين المسألة والقاعدة. وإذا قالوا يتعرف منها حكم الجزئيات الفقهية، يعني حكم المسائل الفقهية مباشرة، مباشرة يعني من القاعدة تعرف الحكم. يعني لو أنك تعرف القواعد الفقهية فتعرف قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فوقع لك هذا الموقف، صليت الظهر وأنت ترى أنك على وضوء، بعدما صليت الظهر شككت هل انتقض وضوءك قبل الصلاة أو لم ينتقض، هل انتقض وضوءك قبل الصلاة أو لم ينتقض، هل يجب عليك أن تعيد الصلاة، هل يجب عليك أن تعيد الصلاة؟ الجواب ستقول لا، لأن اليقين لا يزول بالشك. فمن القاعدة تتعرف على الحكم، هذا معنى القاعدة في لسان العلماء. وبعبارة مختصرة جدا أو سهلة نستطيع أن نقولها للناس، ما هي القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية كلمات يسيرة تتضمن حكما عاما ينطبق على مسائل كثيرة، كلمات يسيرة تتضمن حكما عاما ينطبق على مسائل كثيرة، هذه حقيقة القواعد الفقهية. كلمات يسيرة، ثلاث كلمات، أربع كلمات، خمس كلمات، وهذه الكلمات اليسيرة فيها حكم عام، مثل ما قلنا اليقين لا يزول بالشك، كلمات يسيرة، هذه الكلمات اليسيرة فيها حكم عام أن اليقين لا يرفعه الشك، كما سنشرح القاعدة، كلما جاء اليقين فالشك لا يرفعه، وإذا شككت فارجع لليقين، وهذه مسألة مهمة جدا وسنشرحها إن شاء الله في القاعدة. تطيب بها الحياة وتستقيم بها الأحكام، وسنبين ذلك إن شاء الله عز وجل. كلمات يسيرة قليلة فيها حكم عام ينطبق على مسائل كثيرة. لو نظرت إلى المسائل التي تدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك تجد أنها كثيرة جدا، تبدأ من العقيدة وتنتهي في آخر الأحكام. من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك، ومن عرفنا إسلامه وشككنا في كفره أرجعناه إلى الأصل وهو الإسلام، فاليقين لا يزول بالشك. وهكذا في الطهارة، وهكذا في الصلاة، وهكذا في الصيام، مسائل كثيرة. فهذه حقيقة القواعد الفقهية. هناك مسألة مهمة جدا، لأني لن أتكلم في الحقيقة على مقدمات القواعد الفقهية لضيق وقت الدورة، ولكن في مسألة مهمة جدا تدور في الأذهان، وهي هل يحتج بالقواعد الفقهية على الأحكام؟ يعني إذا كنت أنا طالب علم وأعرف القواعد الفقهية، هل أحتج بالقواعد الفقهية على الحكم؟ يقول المحققون من أهل العلم القواعد الفقهية تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الحجية، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قواعد مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة لفظا ومعنى، قواعد مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة لفظا ومعنى، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار هذا حديث، قاعدة الخراج بالضمان هذا حديث، وهذه يحتج بها بلا إشكال. لماذا يا أخو؟ لأنها نص، وإن سماها علماء القواعد قاعد فهي في الحقيقة نص. فلو جاء إنسان يسألك مثلا عن حكم الدخان، ما حكم شرب الدخان؟ يجوز لك أن تقول شرب الدخان حرام لأنه ضرر، ولا ضرر ولا ضرر. القسم الثاني قواعد مأخوذة من النصوص بالمعنى، يعني اللفظ ليس من النص ولكن المعنى من النص، مثل الأمور بمقاصدها، سنشرحها اليوم إن شاء الله. الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها هي معنى حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه أيضا يجوز أن يحتج بها لأنها معنى النص، فيجوز أن يحتج بها على الأحكام. القسم الثالث قواعد يسميها العلماء القواعد الاستقرائية، القواعد الاستقرائية. معنى الاستقرائية أنها مبنية على تتبع المسائل، ليست مأخوذة من النصوص، مبنية على تتبع المسائل. مثلا عند العلماء قاعدة يقولون فيها يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. المرأة يجوز لها أن تصلي الجمعة مع الرجال لأنها تابعة للرجال، لكن لو استقل النساء هل يشرع لهن أن يصلين الجمعة؟ الجواب لا، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. هذه القاعدة مبنية على تتبع المسائل، على تتبع المسائل. ولذلك لو أن إنسانا ذبح شاة أو بقرة وفي بطنها جنين مكتمل الخلقة وخرج ميتا فإنه يجوز أكله، يجوز أكله لأنه تابع لأمه، لما ذكى أمه كأنه ذكى، وإذا كان الغسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. لكن لو فرضنا أنه ذبح شاة ذكاها وفي بطنها جنين، فخرج حيا حياة مستقرة بعد التذكية، بعد يوم، بعد ساعة ساعتين يوم مات، هل يجوز أكله؟ لا يجوز أكله. جاز أكله لما كان تابعا، ولم يجوز أكله لما أصبح مستقلا. هذه القاعدة مبنية على الاستقراء، هل يحتج بها؟ قال العلماء يحتج بها كما يحتج بالقياس، يحتج بها كما يحتج بالقياس، لأنها من باب إلحاق المسائل بعضها ببعض، فيجوز الإلحاق ما لم يوجد مانع، ما لم يوجد مانع، كما في القياس، كما في القياس. هذا باختصار شديد فيما يتعلق بالمدخل إلى القواعد الفقهية، ونبدأ بقراءة المتن، وسنشرع إن شاء الله عز وجل في شرح القواعد يعني مباشرة، رغبة في أن ننتهي من المتن إن شاء الله عز وجل. تفضل اقرأ المقدمة اسمعها الأخوة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الأحكام، وأوضح لهم وكشف الحلال والحرام، ويسر لهم العلم والعمل بدين الإسلام. أحمده على نعمه العظام، وأشكره على مننه الجسام، وأستغفره وأتوب إليه من جميع الذنوب والآثام، وأسأله الإعانة والتسديد فيما قصدته وأردته، فإنه لا يتم أمر ولا مقصود إلا بإعانة الملك العلام. وأصلي وأسلم على محمد سيد الأنام ومصباح الظلام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم على مدى الأيام وتواصل الأعوام. أما بعد، فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة، غير أنها تحتاج إلى توضيح وتبيين وأمثلة تحققها وتكشفها، فسألوني أن أضع عليها تعليقا لطيفا يحصل به المقصود، فاستعنت الله تعالى وشرعت في هذا الشرح المبارك عليها، وسألت الله الكريم أن يعين عليه ويسره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كما قلت الشيخ رحمه الله كانت له عناية بالقواعد الفقهية، فكما ذكر هنا أملى على طلابه بعض القواعد المهمة، فطلب الطلاب أن يشرحها، فشرح هذه القواعد. ولذلك يعني الأولى في تسمية هذا الكتاب وهذه الرسالة أن تسمى شرح القواعد المهمة، شرح القواعد المهمة، لأن الشيخ يعني بيّن هذا، وأنه يعني أملى قواعد مهمة وشرحها في هذه الرسالة، وإن كان محقق الرسالة قد سماها القواعد الفقهية، لكن الأولى في تسميتها أنها شرح القواعد المهمة، كما نص عليه الشيخ هنا في بيان سبب تأليف هذه الرسالة. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قواعد فقهية جامعة لمسائل كثيرة لا يستغني عنها طالب العلم. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة نبدأ ببيان معناها. الأمور بمقاصدها، الأمور جمع أمر، والمراد به الحال والشأن، المراد به الحال والشأن، كما قال الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، أي ما حال فرعون برشيد. وإذا قلنا الحال يا إخوة والشأن، فإنه سيدخل فيها الأقوال والأعمال، الأمور يدخل فيها الأقوال والأعمال. بمقاصدها، المقاصد هي المرادات، المقاصد هي المرادات. والمقاصد عند العلماء نوعان: مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين. مقاصد الشارع معناها مرادات الشارع. عندما نقول مقصود الشارع يعني مراد الشارع من تشريع الحكم، وهي الحكمة التي أرادها الله عز وجل من تشريع الحكم. يعني الله عز وجل شرع القصاص، شرع القصاص، ما مراد الشارع من شرع القصاص أو ما الحكمة في شرعية القصاص؟ هو أن يكون حياة بزجر الجناة عن القتل، كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. هذا مراد الشارع وليس هو المراد هنا، يعني ليس المراد بالمقاصد هنا مقاصد الشارع. والثاني هو مقاصد المكلفين، وهي مرادات المكلفين وهي المرادة هنا. فالمقصود بالمقاصد يا إخوة النيات، المقصود بالمقاصد النيات. ومعنى النية يقول العلماء النية هي انبعاث القلب وتوجهه إلى الفعل توجها جازما. تبين انبعاث القلب وتوجهه إلى الفعل انبعاثا جازما، توجها جازما، انبعاث القلب إلى الفعل. نقول النية هي أن يتوجه القلب إلى الفعل توجها جازما، أن ينبعث القلب إلى الفعل ويتوجه إليه توجها جازما. معنى هذا أن يستشعر العبد الفعل أو القول فيتوجه إليه ويقصده بقلبه توجها جازما، ليس فيه تردد، ليس فيه تردد. أعطيكم مثال، إنسان يريد الحج هذا العام، إنسان يريد الحج هذا العام، هل نوى الحج؟ الآن واحد منكم يريد أن يحج هذا العام، هل نوى الحج بالمعنى الشرعي؟ هو نوى بمعنى يقصده ويريده، لكن بالمعنى الشرعي لم ينوي، وإنما النية أن يتوجه القلب إلى الفعل توجها جازما، ويقول ذلك عندما يكون في الميقات فيحرم. هنا يقال نوى لأنه توجه إليه توجها جازما. أما القبل، قبل فهو فيه نوع من التردد، يمكن أن يتم مقصوده ويمكن أن لا يتم، يمكن أن يذهب ويمكن أن، لكن إذا جاء إلى الميقات ونوى خلاص جزم. فهذا معنى النية. ولذلك يا أخوة يقولون، يقول العلماء ما يقع في القلب هو خمسة أمور: حديث النفس والهاجس والخاطر والهم والنية. حديث النفس والهاجس والخاطر والهم والنية. حديث النفس معناه ما يحدث الإنسان به نفسه من غير إرادة فعل ولا ترك، ما يحدث به الإنسان نفسه، يعني ما يقع في النفس من غير إرادة مطلقا. أحاديث نفس، يعني بعض الناس يحدث نفسه ويعمل مشاريع تجارية ويعمل في أمور الدنيا ما يعمل، وهو في مكانه لا يريد أن يعمل في الحقيقة، هذا حديث نفس. بعض الناس يحدث نفسه بالخير ولكن هو لم يرد أن يفعل، ولكن يجلس يحدث نفسه أحفظ القرآن وأحفظ الصحيحين وأذهب إلى حلق العلم، وهو لا يريد شيئا، لم يعزم عليه ولم يتحرك إليه، مجرد حديث نفس. وهذا لا يثاب به الإنسان ولا يؤاخذ به، قلنا صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، والحديث الصحيحين. فحديث النفس مهما كان لا يؤخذ به الإنسان. الخاطر يقول العلماء هو الاستمرار مع حديث النفس، هو الاستمرار مع حديث النفس، يبدأ حديث النفس فيستمر معه الإنسان، يقولون هذا خاطر، وهو نوع من حديث النفس في الحقيقة ولا يؤاخذ به الإنسان. لكن أفرده العلماء لينبهوا على شيء، وهو أن الخاطر إذا كان في الشر فاللائق بالمسلم أن يدفعه ولو كان لا يؤاخذ به، خشية أن يتسلل إلى النفس. إذا كان يحدث نفسه بشر فاللائق بالمسلم أن لا يستمر معه، يعني والعياذ بالله لو حدث نفسه أنه يذهب إلى مكان فلاني ويشرب الخمر ويسكر ويرقص و و و و و حديث نفس لا يؤخذ به الإنسان، لكن اللائق بالمسلم أن لا يستمر معه، يقطعه. لماذا؟ خشية أنه لو استمر في هذا قد يتسلل إلى نفسه فيقود ذلك إلى الفعل. وإن كان في الخير، قال العلماء الخاطر إن كان في الخير ويشغل عما هو أهم منه فاللائق دفعه، اللائق دفعه. يعني إذا كان الإنسان يحدث نفسه بخير مجرد حديث نفس وهذا يشغل عن شيء أهم، كأن يذهب مثلا إلى أمر فيه خير، فإنه يقول اللائق أن يدفعه ويقطعه ويذهب إلى الخير. أما إذا كان في الصلاة فالواجب دفعه. حديث النفس في الصلاة يا إخوة لا يضر الصلاة من حيث صحتها، ولكن يجب دفعه، لأن الخشوع واجب، ولا يتم الخشوع إلا بدفع حديث النفس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من أخطائنا التي نقع فيها أن نستمر في الخاطر ولا سيما في الصلاة، وذلك بعضنا لا يشعر بالصلاة إلا في حالين، عند تكبيرة الإحرام وعند السلام، الله أكبر ثم يدخل في حديث النفس ويمشي مع الإمام أحيانا مثل الآلة، الله أكبر الله أكبر، ثم إذا سلم انتبه أنه في صلاة. هذا ينقص الأجر ولكنه لا ينقص الصلاة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. إذن الخاطر هو نوع من حديث النفس وهو الاستمرار مع حديث النفس. الهاجس هو الذي يسميه العلماء الوسواس، وهو ما يلقيه الشيطان في القلب من غير اختيار الإنسان، ما يلقيه الشيطان في القلب من غير اختيار الإنسان، وهذا لا يؤاخذ به الإنسان. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وقال لما شك له الصحابة ذلك قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. فمهما كان ما يوقعه الشيطان في قلب الإنسان فإنه لا يضره، لأنه ليس من كسبه. ولذلك ما يوقعه الشيطان في قلب الإنسان الواجب على الإنسان أن يعرض عنه، ومعنى أن يعرض عنه أن لا يرتب عليه شيء، أن لا يرتب عليه شيئا، لا فعلا ولا تركا ولا مناقشة. بعض الناس إذا جاءه الوسواس يبدأ يناقش الشيطان، وإذا ناقشت الشيطان رغب فيك. أحيانا يأتي الشيطان الإنسان يوسوس له في الله سبحانه وتعالى، فبعض الناس يخطئ فيأتي فيرد على الشيطان فيقول لا كذا وكذا، وقد يرجع إلى الكتب هذا يطمع الشيطان فيزداد الوسواس حتى يخرج الإنسان عن حد الاعتدال. وهذا حتى في الأعمال، يقول العلماء إذا أتاك الوسواس الذي يلقيه الشيطان في قلبك فلا ترتب عليه شيئا، لا فعلا ولا تركا. إذا كنت تقرأ في القرآن فجاءك الشيطان يوسوس لك في الآيات، يرحمك الله، لماذا؟ يثقل عليك القراءة، يريد أن تنصرف عن القراءة. لا تنصرف عن القراءة، استمر. جاءك الشيطان قال ما غسلت يدك، لا تلتفت إليه، لا ترتب عليه شيئا، يذهب. أما إذا رتبت عليه شيئا سيثبت. ولذلك يقول بعض مشايخنا، يقول ما من إنسان إلا ويأتيه الوسواس، لكن وسواس بعض الناس مار ووسواس بعض الناس قار. بعض الناس وسواسهم مار، يمر ما يناقش ولا يفعل ولا يلقي له بالا فيذهب. وبعض الناس لا، يقف معه ويرتب عليه ويقول الاحتياط والدين فيقر الوسواس في نفسه حتى تثقل عليه العبادة. إذن الأمر الثالث هو الهاجس والوسواس، وهذا لا يؤخذ بالإنسان، والمتعين على الإنسان أن يعرض عنه إعراضا كليا. والرابع الهم، والهم هو الميل إلى الفعل أو الترك من غير جزم. الميل إلى الفعل أو الترك من غير جزم، مثلا لو أنك البارحة في ليلة الخميس أردت أن تصوم لكنك لم تجزم، نقول هذا هم بالصيام. لو أردت أن تذهب إلى العمرة لكنك لم تجزم، نقول هذا هم بالعمرة. والهم إن كان بخير فإنه يؤجر عليه الإنسان وتكتب له حسنة، وهذا من فضل الله، من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن المسلم إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. أما إذا هم بسيئة فلم يعملها، إن كان تركها خوفا من الله كتبت له حسنة. يعني مثلا لو الإنسان هم بأن يكذب لمصلحة دنيوية ثم قال سبحان الله أكذب وأغضب الله من أجل هذه المصلحة فترك ذلك، تكتب له حسنة. وإن كان تركها لمانع منعه وليس يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكتب له ولا عليه، لا يكتب له ولا عليه. والخامس هو النية، وهو كما قلنا جزم القلب على الفعل، انبعاث القلب وتوجهه إلى الفعل توجها جازما. فإذا حصل جزم القلب فهذه نية. إذن ما معنى قول العلماء الأمور بمقاصدها؟ معنى قول العلماء الأمور بمقاصدها أن أقوال الإنسان وأفعاله تتبع في أحكامها نيته، أن أقوال الإنسان وأفعاله تتبع في أحكامها نيته. والعلماء يقولون النية نوعان، النية نوعان، نية القصد والقربة، نية القصد والقربة وتتعلق بالمعمول له، وهذه شرط لصحة كل قربة. لا تصح القربة حتى ينوي بها الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني أو القسم الثاني نية التعيين وهي تتعلق بالعمل. تعرفون يا إخوة أحيانا يشتبه العمل العبادي بالعادي، تشتبه العبادة بالعادة والذي يفرق النية. مثلا جلوسنا في المسجد، قد يجلس الإنسان في المسجد لانتظار الصلاة، قد يجلس في المسجد لطلب علم، قد يجلس في المسجد لانتظار صديق، قد يجلس في المسجد من أجل التكييف، ما عنده في البيت مكيف فيجلس من أجل التكييف. كلهم جلوس، الذي يميز النية، الذي يميز النية. الإنسان قد يغسل أعضاء الوضوء عبادة، وقد يغسل أعضاء الوضوء تبردا، الذي يميز النية. فهذه النية تميز العبادة من العادة. أيضا العبادات قد يشتبه بعضها ببعض فتميز بالنية. مثلا راتبة الفجر ركعتان وفريضة الفجر ركعتان. لو أن إنسانا يصلي منفردا الفرق بين صلاته الراتبة وصلاته الفريضة النية. الذي يميز هذه من هذه هو النية. فنية التعيين كما يقول العلماء تميز العبادات من العادات، وتميز العبادات بعضها من بعض. هذا باختصار بعض ما يتعلق بالمدخل إلى قاعدة الأمور بمقاصدها. نعم. قال رحمه الله: اعلم أن هذه قاعدة عظيمة النفع كثيرة الجمع. نعم، يعني أن هذه القاعدة قاعدة كبرى متفق عليها، وتدخل تحتها مسائل كثيرة، ويفتتح بها أكثر علماء القواعد الكتب، كما يفتتح أكثر علماء الحديث كتب الحديث بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهي كما قال الشيخ لأنها معنى حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد ذكر العلماء أن هذا الحديث أجمع الأحاديث للأحكام، ولذلك ذكر النووي رحمه الله أن هذا الحديث أول دعائم الإسلام، أول دعائم الإسلام. وابن القيم رحمه الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم، إنما الأعمال بالنيات. والحافظ بن رجب يقول: هاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء. هاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء. فكذلك يعني هذه القاعدة تدخل تحتها مسائل كثيرة. ودليلها حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. هذه القاعدة لها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب مثلا قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص هو الإخلاص بالنية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وهذا المقصود وهذه النية. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. من أتى فراشه ينام وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل في آخر الليل فغلبته عينه حتى أصبح حتى أذن الفجر كتب له ما نوى، كتب له أجر ما نوى. وأصل القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا هو أصل القاعدة التي يستند إليه كثير من علماء القواعد في ذكر هذه القاعدة، وهو واضح الدلالة على هذه القاعدة. نعم. فمما يدخل تحت هذه القاعدة جميع العبادات، ومنها الوضوء والتيمم والغسل والصلاة فرضها ونفلها عينها وكفايتها، والزكاة والصيام والاعتكاف فرض الكل ونفله، والكفارات والجهاد والعتق والتدبير والكتابة بمعنى حصول الثواب في هذه الأربعة. نعم، الشيخ يقول إن جميع الأعمال تدخل تحت هذه القاعدة، إن جميع الأعمال تدخل تحت هذه القاعدة. وتمييز النوافل من الفرائض إنما يكون بالنيات، الثواب إنما يكون بالنيات، فجميع الأعمال داخلة تحت هذه القاعدة. ومما يتعلق بها مسألة الثواب كما قال الشيخ بمعنى حصول الثواب في هذه الأربعة، يعني الأخيرة الجهاد والعتق والتدبير والكتابة، والنية لها أثر كبير في الثواب يا إخوة، النية لها أثر كبير في الثواب. ولذلك يقول الفقهاء لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، فلا يثاب الإنسان إلا بالنية. طيب، هل يثاب الإنسان على النية بدون عمل؟ نقول نعم. وأيضا في أحوال، الحالة الأولى أن ينوي المسلم العمل الصالح الذي كان يعمله ولكن يمنعه منه مانع، أن ينوي المسلم العمل الصالح الذي كان يعمله ولكن يمنعه منه مانع، مثل إنسان كان يصوم الاثنين والخميس لكن أصابه مرض، قال الأطباء لا تصوم يضرك الصيام، وهو ينوي يريد أن يصوم، وهذا يكتب له أجر ما كان يعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالمسلم إذا كان يريد الخير ومنعه منه مانع وكان يعمله قبل المانع يكتب له أجر ما كان يعمل ولو بقي هكذا حتى يموت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية أن ينوي المسلم العمل الصالح الذي لم يكن يعمله ويمنعه منه مانع، يعني إنسان لم يكن يصوم الخميس، البارحة نوى صيام الخميس ولكن اتصل به شخص قبل الفجر قال غدا يا أخي نريد أن تتبرع لنا بالدم لأن عندنا مريض، فلم يصوم من أجل هذا المانع الذي عرض له. هنا اختلف العلماء هل يثاب على النية فقط بحسنة أو يثاب على الصيام، والصحيح أنه يثاب على الصيام، والصحيح أنه يثاب على الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كتب لهم مثل ما كتب لكم. حبسهم العذر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله مالا ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. هذا نوى وعمل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثل ما فعل، فأجرهما سواء. الشاهد يا أخوة في الثاني: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ما عنده مال، ما يستطيع يتصدق، ما يستطيع كذا، ولكنه لعلمه صادق النية، يقول: لو أن عندي مالا لفعلت مثل فلان، وصلت الرحم به وتصدقت وفعلت وفعلت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأجرهما سواء، يعني أنه يؤجر على هذا، وإن كان الأول أفضل منه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك بأفضل المنازل، الذي نوى وعمل أفضل من الذي نوى ولم يعمل للمانع، ولكنه يؤجر على عمله على الصحيح من أقوال أهل العلم على ما نواه كأنه قد عمله. والمسلم إذا نوى الخير ولم يعمله لمانع، يعني لم يعمله لغير مانع، ما جاء مانع لكن تركه، مثلا لو أن أحدنا نوى البارح أن يصوم الخميس ثم عندما استيقظ قبل أذان الفجر ترك الصيام، يؤجر بحسنة. لأن العلماء يقولون: إن العبد إذا هم، كما ثبت في الحديث الصحيح، إذا هم بالعمل الصالح ولم يعمل تكتب له حسنة، فكيف إذا نوى؟ والنية أكبر من الهم، فقالوا إنه تكتب له حسنة. وكل هذا يا إخوة ترغيب في العمل الصالح، كل هذا ترغيب في العمل الصالح، وهذا من فضل الله عز وجل على الأمة. فالثواب تابع للنية، الثواب تابع للنية. ولذلك يا إخوة لا يهلك على الله إلا هالك، فضل الله عظيم وفضل الله واسع، وقد جعل للحسنات أبوابا وأبوابا وللثواب أبوابا وأبوابا، والعبد الموفق هو من أقبل على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والجهاد والعتق والتدبير والكتابة بمعنى حصول الثواب في الأربعة يتوقف على قصد التقرب إلى الله، فليسري ذلك إلى جميع المباحات إذا قصد بها التقرب إلى الله بنية التقوي على طاعته. نعم، العبد إذا نوى بالأمور العادية، بالأمور العادية إذا نوى بها وجه الله سبحانه وتعالى يؤجر عليه. إذا نويت بحديثك مع أخيك في المجلس أن تدخل السرور على نفسه تثاب على ذلك. الحديث العادي، وأن جالس مع زميلك تتحدث، مع صديقك تتحدث، ونويت بهذا الحديث العادي أن تدخل السرور على نفس المؤمن تثاب على هذا الحديث. إذا نمت وقصدت بنومك أن تتقوى على طاعة الله وتصبح نشيطا في طاعة الله تثاب على النوم. إذا أكلت وقصدت بأكلك أن تتقوى على طاعة الله وتنشط لطاعة الله تثاب على الأكل. ولذلك كان الصحابة ومن بعدهم يحتسبون الأكلة ويحتسبون النومة عند الله عز وجل رجاء القربة. ولذلك يقول العلماء من عباد الله من يتزكى بنفسه حتى تصبح لحظاته حسنات، دقائقه التي تمر تصبح حسنات، لأنه يحتسب. إذا سكت احتسب أن يصمت عن الحرام فيؤجر، إذا تحدث بأمور عادية احتسب أن يدخل السرور على من يحدثه فيؤجر، وهكذا بجميع المباحات. نعم. قال: وإجمام النفس لتنشط للعبادة كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطئ فيه، وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف أو تحصيل الولد أو تكثير الأمة. فائدة: من الأشياء ما لا يعتبر له نية، ويعبر عنه الفقهاء بالتروك. بالتروك، التروك يا إخوة عند العلماء المقصود بها ما يكون المقصود السلامة منه، ما يكون المقصود السلامة منه، فيدخل في ذلك المنهيات، يدخل في ذلك المنهيات. يعني المقصود أن المسلم يسلم من الكذب، يسلم من الزنا، يسلم من الغيبة، يسلم من النجاسات. التروك في صحتها لا تحتاج إلى نية، وإنما إذا حصل المقصود برئت الذمة. يعني الإنسان إذا ترك الكذب برئت ذمته من الكذب، ولا يحتاج أن ينوي ترك الكذب. إذا ترك الغيبة برئت ذمته من الغيبة، ولا يحتاج أن ينوي ترك الغيبة. النجاسة إذا وقعت على الثوب المطلوب السلامة منها، فإذا زالت طهر الثوب ولو لم ينوي الإنسان. أعطيكم مثال: لو أن أحدنا وقع على ثوبه أو بساطه نجاسة فوضعها مثلا فوق البيت، فجاء المطر وغسلها، زالت النجاسة، زال عينها، يطهر البساط ويطهر الثوب. طيب ما نوى؟ لا يشترط للتروك نية عند جمهور أهل العلم. نعم، بعض الفقهاء من المتأخرين قال يشترط، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا قول فاسد محجوج بالإجماع قبله، وهذا قول فاسد محجوج بالإجماع قبله. التروك لا تحتاج إلى نية من حيث براءة الذمة، ولكن تحتاج إلى نية من جهة الثواب. يعني الإنسان يثاب على التروك إذا نوى تركها. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر: التحقيق أن الترك لا يثاب عليه، وإنما يثاب على الكف، يثاب على الكف. ما معنى هذا؟ يعني الترك بدون نية لا يثاب عليه الإنسان، لكن تبرأ الذمة، ولكن بلا، يعني لا يثاب على الإنسان بلا نية، لكن لو خطر في البال وكف الإنسان نفسه عنه وقصد تركه فإنه يثاب عليه. يعني لو خطر في بال الإنسان الغيبة فكف نفسه عن الغيبة يثاب، لأنه نوى ترك الغيبة. لكن كون الإنسان يترك الغيبة طوال عمره بدون قصد تبرأ ذمته، لكنه لا يثاب لعدم النية. نفس إزالة النجاسة، إذا غسلت ثوبك بقصد إزالة النجاسة تؤجر، لكن لو وقع مطر على الثوب وغسله وزالت النجاسة لا تؤجر على زوال النجاسة، ولكن تبرأ ذمتك ويكون ثوبك طاهرا. إذن يا إخوة ينبغي أن نفرق في التروك بين أمرين: بين براءة الذمة وبين الثواب. أما براءة الذمة فلا تحتاج إلى نية، فمتى ما حصل الترك حصلت البراءة، وأما الثواب فلا بد من نية، فلا يثاب الإنسان على الترك إلا إذا نوى الترك، وهو ما عبر عنه الحافظ بن حجر بقوله الكف، يعني كف الإنسان عن الفعل. نعم. قال: وهو الذي يقصد إزالته وبراءة الذمة منه كإزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، فإنها لا تشترط لإزالتها نية. كما قلنا هذا عند جمهور أهل العلم وهو الصواب، والقول بأنها تحتاج إلى نية كما عند بعض الحنابلة وبعض الشافعية قول غير صحيح محجوج بالإجماع قبله. ولعلنا يعني نكتفي بهذا ونقف هنا، لأن الإخوة عندهم يعني ارتباطات، ونحن اتفقنا على أن ننتهي، اتفقت مع الإخوة أن ننتهي 6:30، ولذلك ننتهي هنا إن شاء الله. وغدا بحول الله وقوته سنأخذ جمعا من القواعد بحيث ننتهي منها إن شاء الله عز وجل. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك فيكم ونفعنا بعلمكم. نستأذنكم بعض الأسئلة. يقول السائل: حديث إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول في النار، كيف التوفيق بينه وبين ما ذكرنا في الهاجس والخاطر؟ أحسن. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وفي رواية على قتل أخيه. هنا يا إخوة، هذا نوى قتل أخيه وشرع وأخذ يتقاتلان، ولكن الأول سبقه فقتله، فهذا ليس مجرد خاطر ولا هاجس ولا حديث نفس، هذه نية جازمة صدقها العمل، نية جازمة صدقها العمل. ولذلك يقول العلماء المحققون: إذا نوى الإنسان الشر وشرع في أسبابه يؤاخذ به. إذا نوى الإنسان الشر وشرع في أسبابه يؤاخذ به، يعني إنسان مثلا نوى والعياذ بالله أن يزني بامرأة، نوى وخرج من بيته يريد أن يذهب إليها، لكن شاف الشرطة خاف منها فترك، يؤاخذ بهذا ويعاقب، لأنه نوى نية صدقها العمل. فإذا نوى الإنسان النية وصدقها العمل وجاء بشيء من العمل فإنه يؤاخذ به، فهذا الذي في الحديث من هذا النوع. نعم. وأيضا يقول: التوفيق بين حديث فهما في الأجر سواء الذي ذكرتم، وحديث ذهب أهل الدثور بالأجور. نعم، ذهب أهل الدثور بالأجور عندما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور يتصدقون ولا نتصدق، ويعني يصلون ونصلي ويصومون ونصوم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ودلهم بما يسبقون به غيرهم. قالوا: هنا لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم بنيتكم فأنتم مثلهم. نقول: هنا هؤلاء طلبوا أن يكونوا مثل الأغنياء المتصدقين سواء في الحقيقة، وهذا لا يقع، ولذلك دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يسبقون به غيرهم، فلما علم الأغنياء بهذا فعلوا مثل ما فعلوا، فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علم إخواننا أهل الدثور بما عملنا فعملوا مثل ما عملنا، فقال: ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. هنا أرادوا أن يكونوا مثلهم فأرشدهم إلى العمل. ونحن قلنا يا إخوة إن العامل مع النية أعظم منزلة ممن ينوي فقط ولا يعمل لمانع، فنقول: ذهب أهل الدثور بالأجور إنما طلب الفقراء أن يتساووا مع الأغنياء، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل، وهذا لا يعني أنهم لا يثابون بنياتهم، وإنما يعني أنهم لا يساوون من عملوا، وهذا هو مضمون الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فذاك بأفضل المنازل. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، نكتفي بهذه الأسئلة، ونذكر الإخوة بجدول الدورة كما هو معلن في بعد العصر على فترتين: الفترة الأولى مع الدكتور سليمان، والفترة الثانية مع الشيخ عبد الله الفوزان وبعد المغرب كذلك مع الشيخ عبد الله الفوزان. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.